فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم في آخر هذا المجلس قال رحمه الله: اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان، يجتمع له في شهر رمضان جهادان. الجهاد مفهومه عام، وأعظم الجهاد جهاد النفس. قال: يجتمع للمؤمن في شهر رمضان جهادان لنفسه. ما هو الجهاد؟ أحدهما جهاد بالنهار على الصيام، والثاني جهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادى يوم القيامة، ينادي يوم القيامة مناد أن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، يعطون أجورهم بغير حساب. أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب. والله سبحانه وتعالى ورد أن أجساد حفظت القرآن وحملت القرآن لا تبلى، لا تأكلها الأرض. كما هي أجساد الأنبياء، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ومن أكلت الأرض جسده جمع الله خلقه يوم القيامة وبعثه على أتم ما يكون. قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشراب والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. يعني علامة قبول الصيام أن يربي في الصائم، يربي في الصائم الامتناع من المحرمات، من فضول الكلام المحرم، ومن النظر المحرم، والسماع المحرم، والكسب المحرم. ولا يكون صيامه شافعا له

بيننا وبين الصفا والمروة كم حسنت منا الأقوال، كم حسنت منا الأقوال وساءت الأعمال. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا نفس فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمى. يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتضب. أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا نفس ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. ثم بعد هذا ذكر عقد مجلسا في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان. نحن اليوم يوم العاشر، نستقبل غدا إن شاء الله العشر الأوسط من رمضان، ولهذا يحسن بنا أن نتذاكر ما جاء في هذه العشر الأوسط. قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني ليلة القدر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، 21، 23، 25، 27، 29، في كل وتر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش مسقوف بجريد، ويعني خشب النخل، فإذا نزل المطر وكف المسجد. قال: وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، نزل المطر، ما في فرش، فيه طين، يعني كان فيه طين، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. على كل حال، ليلة القدر كما ذكر أهل العلم قد تنتقل، يعني كل سنة تكون في ليلة من الليالي الوتر، فمثلا في سنة ليلة 21، وفي سنة أخرى تكون ليلة 23، وفي سنة أخرى تكون في 25، وهكذا، أو في 4. الصحيح أنها تنتقل. يقول الحافظ بن حجر: هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه. وفي رواية في الصحيحين

صباحية بدر، صباحية بدرا وإحدى وعشرين، وفي رواية عنه أنه قال ليلة سبع عشرة، فإن لم يكن ففي تسع عشرة. وخرج الطبراني من رواية أبي المهزم وهو ضعيف عن أبي هريرة مرفوعة: التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين. ففي هذا الحديث التماسها في أفراد النصف الثاني كلها. ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ليلة تسع عشر من رمضان شد المئزر وهجر الفراش حتى يفطر. قال البخاري: تفرد به عمر بن مسكين ولا يتابع عليه. وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة سبع عشرة، وقالوا إن صبيحتها كان يوم بدر. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعمر بن حريث، ومنهم من روي عنه أنها ليلة تسع عشرة. روي عن علي وابن مسعود وزيد بن أرقم، والمشهور عند أهل السير والمغازي أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة، وكانت ليلة جمعة. وروي ذلك عن علي وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين، وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة سبع عشرة، ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، يعني يوم بدر، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. اللهم أذل أئمة الكفر وأعز الإسلام والمسلمين. قال: وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة سبع عشرة. قال في رواية أبي داود: فمن قال لامرأته أنت طالق ليلة القدر قال يعتزلها إذا دخل العشر، لأن ليلة القدر في العشر حتما. وقيل العشر أهل المدينة يرونها في السبع عشرة، وقبل العشر أهل المدينة يرونها في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل ليلة سبع عشرة، وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها ويعتمرون. وحكي عن أبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة. وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال ليلة القدر ليلة سبع عشرة ليلة جمعة. خرجه ابن أبي شيبة، وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة. لتوافق ليلة بدر. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد عن الحسن قال: إن غلاما لعثمان بن أبي العاص قال له: يا سيدي، إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلة. قال: فإذا كانت تلك الليلة فأعلمني. قال: فلما كانت تلك الليلة آذنه، فنظروا فوجدوه عذبا، فإذا هي ليلة سبع عشرة. وروي من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء

كل ثلاثة على بعير، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلان هو الثالث، اللهم صل وسلم عليه. كيف يواسيهم؟ مثل ما يكون على كل بعير ثلاثة يعتقبون، هو له أيضا زميلان، فهم ثلاثة على بعيره صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له: اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك. فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه بأبيه وأمه. ولم يكن معهما إلا فرسان، وقيل ثلاثة، وقيل فرس واحد للمقداد ابن الأسود. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، لأن العير ما معها إلا يعني حراسها فقط. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، يعني كانت قريبة من المدينة، لكن أخذ بالعير نحو الساحل، وبعث إلى مكة يخبرهم الخبر، ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم. فخرجوا مستصرخين، يعني مستصرخين مستجيشين، الناس جيشوهم، وخرج أشرافهم ورؤساؤهم وساروا نحو بدر. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه على نصرته، على من قصده لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم، أما إذا خرج من ديارهم يعني فهم في حل، يعني فهم لم يبايعوه على نصرته. فصار يستشير الأنصار، ولما تكلم المهاجرون استشار الجميع، لما تكلم المهاجرون سكت عنهم، إنما يريد أن يتكلم الأنصار يأخذ رأيهم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني الركاب، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأجمع على القتال. وبات تلك الليلة، ليلة الجمعة 17 رمضان، قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفيه، يعني في المسند عنه عن علي أيضا، قال: أصابنا طش من مطر، يعني ليلة بدر،

وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم. وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم 70. وقصة بدر، قال الحافظ بن رجب، وقصة بدر يطول استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. وإنما المقصود هنا هاهنا التنبيه على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة ابن مالك، وكانت يده في يد الحارث بن هشام، وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم، فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لكن جاءه ما لم يحتسب، جاء الملائكة ما هو بالناس. وهذا الملائكة من نصر الله عز وجل للناس. وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، خذول الشيطان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان، يعني سراقة بن مالك من قبيلة مجاورة لهم من خزاعة، ويقول نحن جيران ونمنعكم، أي نعم، وإني جار لكم، تصور بصورة سراقة بن مالك زعيم هذه القبيلة، أي نعم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. متى يخاف الله؟ الله المستعان. وفي الموطأ حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة، مما رؤي يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: رأى جبريل يزع الملائكة. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين والمشركين، فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم. أي هذا معركته في المسلمين معركة قوية، يوسوس لهم في الصلاة، يزين لهم محقرات الذنوب، يحصل يفتن بينهم، يحصل بينهم شجار، تجد مجتمعهم يعني مجتمع ليس منتظما. أما في بلاد الكفار فالغالب أن مجتمعاتهم من حيث نظام الدنيا منتظمة، ومعاملاتهم دقيقة وأمينة، معاملاتهم الدنيوية. ولهذا سأل سائل وقال: كيف يعني نحن نجد حسن المعاملة في أوطان الكفار بينما نجد المعاملة السيئة في كثير من أوطان المسلمين؟ فأجاب المسؤول وقال: ليس بعد الكفر ذنب، أولئك كفار، والشيطان قد يعني أعلن السلم معهم، الحرب ليست بينه وبين الكفار لأنه ظفر منهم بالكفر، فليس بينه وبينهم خصومة، وليس بعد الكفر ذنب، فانتظمت معايشهم الدنيوية لأنه ظفر بمقصوده، والكافر مصيره إلى النار وإنما يستمتع في هذه الدنيا. أما المسلمين فلا تزال المعركة بينهم وبين الشيطان، المسلمون لا تزال المعركة بينهم وبين الشيطان، ويلقي الفتن بينهم ويجتزي منهم بمحقرات الذنوب، يعني بالذنوب التي يحتقرونها يستكفي بها، حيث عجز عن ردهم عن دينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. خرجه مسلم، يعني التحريش ما يأس منه، وهنا في الحديث قال إن الشيطان يأس، قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. نعم، المصلون صلاة حقيقية لا يعبدون الشيطان، لكن من عبد الشيطان ليس مصليا صلاة صحيحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما صلاته صورية. نعم، ولكن في التحريش بينهم خرجه مسلم من حديث جابر. لكن هل كل من في جزيرة العرب مصلي؟ لا، أي نعم، إنما المصلون حقيقة، المصلون صلاة صحيحة، أي نعم، هؤلاء يأس الشيطان من أن يعبدوه. نعم، وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا، يعني أن يعبده المصلون هذا أبدا، أو أن يعبده المسلم، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم. لهذا فرقوا بين شرك الطاعة وشرك المعصية، وقالوا إن حواء وآدم أطاع إبليس في تسمية ولدهما بعبد الحارث، وليس شرك في العبادة، إنما شرك في الطاعة، أي نعم، ليس شركا أكبر، لأنهم احتقروا هذا، وهذه الطاعة ليست عبادة، لأن أركان التعبد القلبي لم تتوفر فيها، وهي الحب والرجاء والخوف. هم خافوا على الولد، أدركهم حب الولد، لكنهم لا يحبون يعني من أمرهم، ولا يخافونه خوف السر، ولا يرجونه بالغيب، إنما طاعة من أجل المدارات أو من أجل مع، وهي في حد ذاتها لا شك أنها معصية، وهي شرك في الطاعة لا تبلغ الشرك في العبادة. قال: سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، وهذا شرك في الطاعة، فيرضى بها. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريش بينكم، تجد مسلمين يصلون بينهم ينظر واحدهم للثاني كأنما ينظر إلى ذئب، بعضهم ما هم كلهم، قليل من ينظر إلى أخيه فيبتسم أو يسلم على من عرف ومن لم يعرف. الحين السلام صار على المعرفة، إذا عرفه سلم وإذا ما عرفه تجهم في وجهه. يا أخي ما أكل طعامك ولا قتل أبوك، هذا أخوك في المسجد، لا تؤذيه، تستأثر بالمكان دونه وتزحمه كأن لا يعني لا يستحق المصلى إلا أنت. الله المستعان. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا مما يرضى به الشيطان في التحريش بينكم. أي نعم، نعوذ بالله من الشيطان. وأيضا في الوسوسة في الصلاة، يكبر يصلي ثم يسلم الله أعلم بما عقل منها. أي نعم. ولكن على كل حال إبليس لص بن آدم، واللص لا يتسلط إلا على البيت الذي فيه ذهب، فهو يتسلط على القلب الذي فيه حياة فيه إيمان. قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نوسوس في صلاتنا، يريد أن يعير المسلمين الذين يعني يوسوسون، نحن لا نوسوس في صلاتنا. قال: وماذا يصنع اللص في البيت الخرب؟ قلوبكم خربانة. أي نعم، وشبيب الشيطان خلاص استراح منكم. أي نعم، أو وضعت الحرب أوزارها بينكم وبينه. فالله المستعان. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد أيس أن يؤبد بأرضكم، ولكن يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحاقرون أو فيما تحاقرون من أعمالكم فيرضى بها. فاحذروا يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيش أن تعود أمته كلهم إلى الشرك، لن تجتمع أمتي على ضلالة. يقع الشرك في الأمة لكن لا يجتمعون عليه ولله الحمد. أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. قال سعيد بن جبير: لما رأى إبليس النبي صلى الله عليه وسلم قائما بمكة يصلي، رنة عظيمة، ولما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة رنة أخرى، اجتمعت إليه ذريته، رنت حزن، فقال اجتمعت إلى إبليس ذريته لما سمعوا رنته، فقال لهم ماذا قال لهم؟ آيسوا أن تردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشرك بعد يومكم هذا؟ إيأسوا يعني اقطعوا الأمل في أن تردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشرك بعد يومكم هذا، ما داموا أمة إجابة. أما إذا لم يستجيبوا استجابوا للشيطان والعياذ بالله. ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح والشعر، الأغاني الموسيقى أفشوها فيهم، الشعر شاعر المليون. الله المستعان، ما في أفضل من القرآن الكريم. نعم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل به عن سبيل الله. أفشوا فيهم النوح والشعر. خرجه ابن أبي الدنيا وخرج الطبراني بإسناد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: إن إبليس رن لما أنزلت فاتحة الكتاب، الحمد لله، وأنزلت بالمدينة. والمعروف هذا عن مجاهد من قوله قال: رن إبليس أربع رنات، رن حين لعن، ورن حين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين أنزلت فاتحة الكتاب

يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيغل فيه الشياطين ومردة الجن حتى لا يقدروا على شيء مما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب، ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة بذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبل علينا وعليكم من رحمته، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.